هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج لنفسه؟ لا حرج، إذا اعتمر الإنسان عن غيره له أن يحج عن نفسه، لا. أو اعتمر لنفسه له أن يحج عن غيره إذا كان قد أحج عن نفسه. حاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره من الأموات أو العاجزين لكبر السن، يحج عنهم من أقاربه وأمواته أو غيرهم لا بأس. المهم أنه لا يحج عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر أحد إلا بعد أن يذهب عن نفسه. والحج مرة في العمر، والعمرة مرة في العمر، وما بقي فهو وما زاد بعد هذا فهو سنة وتطوع. فإذا اعتمر الإنسان عن غيره عن أمه أو أبيه في أشهر الحج ثم حج عن نفسه فهو متمتع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كان في العمرة في أشهر الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.